عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شكرا شيخنا. أهلين. عندنا سؤالان إذا سمحتم. تفضل. عندنا أحد الإخوة مقبل على الزواج، وهو يريد أن يتزوج، لكن حالته مؤثرة جدا، ويحتاج إلى مال، وعنده جهازان من التلفزيون كان قد اشتراهما في جاهليته. فهل يجوز له في هذه الحالة أن يبيعهما حتى يسد تكاليف الزواج؟ لا نعم؟ لا ما سمعت. لا لا نعم.